بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد الاعتبار من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاريخ هذه الدعوة المباركة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه عليها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. كنا ذكرنا أنه بعد يعني رحلة الطائف بدأت بشائر الفتح تظهر ببيعة العقبة، قبلها كان يعني الإسراء والمعراج، وكان أيضا إسلام وفد الجن وتأييد ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت بشائر الفتح تظهر بحدوث بيعة العقبة الأولى، وقد بايع نفر من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وكانوا 12 رجلا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يقترفوا الزنا، ولا يسرقوا، ولا يأتوا ببهتان، وغير ذلك مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه النساء بعد ذلك. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معهم إلى المدينة، فدعا مصعب رضي الله عنه، دعا إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت دعوة مباركة. كان يعني في بدايتها وبدأ يكلم الناس يعني في النوادي وفي البيوت وفي أماكنهم، حتى يعني أسلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وكان لإسلامهما شأن كبير. وذكرنا أن سعد بن معاذ كان كبير بني الأشهل، بني عبد الأشهل، وأنه عندما أسلم يعني أسلم أسيد بن حضير أولا، ثم بعد ذلك أسلم سعد بن معاذ. فلما رجع إلى قومه فقال لهم أن كلامي عليكم حرام حتى يعني تؤمنوا بالله ورسوله، يعني ما أكلم رجل منكم ولا امرأة حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فآمن بني عبد الأشهل جميعا، وكانت هذه بدايات الخير. حدث بعد ذلك بيعة العقبة الثانية، وفيها جاء يعني عدد كبير من الأنصار، يعني أكبر من العدد الأول، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أيضا، يعني على توفير الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مباشرة الدعوة معه وإعانته على نشر دين الله سبحانه وتعالى. فهذه المواقف بلا شك من الأنصار كانت مواقف رائعة، ويعني هذا الموقف من الأنصار كان موقفا رائعا، وهو موقف مبايعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم على توفير الحماية له حتى يبلغ رسالة ربه، وإن كلفهم ذلك أموالهم وأنفسهم. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على قريش، ما يرضى أحد أن يوفر له الحماية، يعرض نفسه على القبائل ما يرضى أحد أن يوفر له شيء من الحماية. بلا شك أن الأنصار وإقبالهم، يعني الأنصار أقبلوا يعني إقبال بقلوبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا يريدون العطاء والبذل والتضحية من أجل هذا الدين، وهذا يعد فتحا عظيما. وقلنا أن الأنصار اختلفوا عن يعني أهل المدينة، اختلفوا عن أهل مكة، أن أهل المدينة حدثت معركة وهي وقعة بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج، هذه قضت على رؤوس الأوس والخزرج، يعني قتل فيها رؤوس الأوس والخزرج، يعني كبار الأوس والخزرج، فبقي من الأوس والخزرج الشباب متفتح العقل، فلذلك لما عرضت عليهم الدعوة قبلوها. أما مكة فكان فيها رؤوس الكفر، وأنهم صاروا أسياد للناس بكفرهم هذا وطغيانهم وظلمهم الذي كانوا عليه، فكانوا يرفضون الإسلام لأنهم إذا أسلموا صاروا من عامة الناس، فكانوا يرفضون الإسلام لأجل ذلك. أما الأنصار فكان الوضع مختلف، أن شيوخ الأنصار قتلوا في المعركة التي سبقت يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان أهل المدينة شباب جميعا، شباب لم يبقى من شيوخهم إلا عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا لم يسلم وإنما بقي على ليه؟ على الكفر، لكن كان يبطن الكفر، كان منافقا وكان رأس النفاق في المدينة. لكن الناس الشباب كلهم عندما كان يعرض عليهم الإسلام يقبلونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى الوفد ده، وفد الأنصار، وكانوا 12 رجل كان فيهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وعرض عليهم الإسلام أسلموا، وهم جالسين 12 رجلا في بيعة، وبايعوه، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لما مصعب عرض الإسلام على الناس، لما ذهب هناك وكان يقرأ القرآن عليهم ويعرض عليهم الإسلام، ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، ما فيش بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام. فهذا الفرق بين أهل المدينة في هذا الوقت وأهل مكة في هذا الوقت. بيعة العقبة الثانية كانت تحول، احنا نشوف أيضا أن قريش لم تعلم بشيء من هذا، قريش لم تعلم بشيء من إيه؟ من هذا، يعني حدثت بيعة العقبة وحدث أن مصعب ذهب ويدعو الناس، وقريش لم تشعر بمدى الخطورة، وهذا أمر مهم، لا ينبغي أن يكون كل أمرك علني، لأن هذا قد يؤذيك في بعض الأحيان، أن عدوك قد يستفيد من هذه الأخبار، أن العدو قد يستفيد من هذه الأخبار، فليس بالحتم واللزوم أن يكون كل ما تفعله مكشوف أو معروف بالنسبة لأعداء الدعوة. ولذلك قريش لم تكن تعلم بمثل هذا التدبير، وإلا استشعرت الخطورة، فهي إلى الآن لم تستشعر خطورة هذه الدعوة، إن هذه الدعوة بدأت في الانطلاق، وأنه لن يستطيع أحد أن يوقفها بعد اليوم، مش هيقدر حد يوقف هذه الدعوة بعد اليوم، لأنها صار لها أنصار خارج حيز مكة، صار لها أنصار وأتباع خارج حيز مكة، وبالتالي نواة الدولة بتتكون في المدينة، بدأت نواة الدولة الإسلامية تتكون في المدينة بوجود أتباع، بوجود أتباع لهم قوة، وأتباع يعني عندهم قوة وبأس ومال وأرض يقاتلون عليها، وهذا كله يدل على أنه هذا بداية نواة الإيه؟ نواة الدولة، لأن الدولة هي عبارة عن شعب وأرض، الدولة عبارة عن إيه؟ عن شعب وأرض. فصار المسلمين صار لهم شعب بالأنصار، وصار لهم أرض اللي هي أرض المدينة عليها المسلمين، فبدأت نواة الدولة الإسلامية تظهر، ولكن لم تتم بعد، حتقوى ببيعة العقبة الثانية ثم بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: بعدما ذكر خروجهم من المدينة إلى مكة ثم خرجنا إلى الحج، فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، يعني تواعدوا الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، قلنا العقبة اللي هي عند الايه؟ عند الجمرة الكبرى بمنى، الجمرة الكبرى بمنى، هذه المنطقة تسمى العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، أقرب الجمرات إلى مكة. فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، يعني في وسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو أبو جابر بن عبد الله الأنصاري اللي هو قتل يوم أحد رضي الله عنه. قال: ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا، يعني سيد من سادات الأنصار. عبد الله بن حرام يعني كان لما دخل الغزوة أحد كان عنده ابن واحد هو جابر ومعه بنات بقيد، فقال: يا بني إني أرى أني أول من سيموت في هذه الواقعة، يعني أول واحد حيموت في هذه المعركة، وأوصيك بإخوتك خيرا، وإن علي دين كذا وكذا فاقضه عني. فقتل عبد الله بن حرام، وكان أول من قتل في هذه المعركة، كان أول من قتل في هذه المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى دينه من تمر، يعني بارك الله عز وجل فيه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى دينه رضي الله عنه. ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين. يعني مكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قضى دين عبد الله بن حرام اللي هو عند بيت عبد الله بن حرام موجود الآن فوقه مسجد اسمه مسجد عبد الله بن حرام، مسجد عبد الله بن حرام، لأن عمر بن عبد العزيز لما تولى إمارة المدينة أخذ الأماكن المهمة جدا اللي حدثت فيها الحوادث وبنى فوق كل حادثة مسجد حتى تكون علامات بعد كده للناس يعني. فأنا رأيت هذا المسجد، يعني مسجد عبد الله بن حرام موجود إلى الآن، يعني فوق المكان الذي وزع فيه النبي صلى الله عليه وسلم دين أو قضى دين جابر، دين عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو أبو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، إنهم الأنصار جايين أهل المدينة فيهم مسلمين وفيهم مشركين جايين يحجوا، الحج هذا كل الناس كانت تحج لأن الله سبحانه وتعالى فرض الحج إلى بيت الله الحرام على جميع الناس، على جميع الناس أن يحجوا إلى بيت الله الحرام، وجميع الأمم كانت تحج إلى بيت الله الحرام إلا اليهود والنصارى، إلا اليهود والنصارى لم يحجوا البيت، لم يحجوا البيت. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن اليهود والنصارى لا يحجون بيت الله الحرام، وهو أصل الحج مكتوب على جميع أهل الرسالات، وموسى حج إلى بيت الله الحرام، والمسيح عليه السلام حج إلى بيت الله الحرام أو يحج يعني في آخر الزمان إلى بيت الله الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى يعني أراه مشهد موسى عليه السلام وهو يجأر بالتلبية، وهو يجأر بالتلبية، وأراه المسيح عليه السلام أيضا وهو ينحدر من عند الشعب كأن رأسه يقطر ماء، كأن رأس المسيح، إن المسيح سبط يعني شعره ناعم جدا ودهني المسيح عليه السلام، فإذا رأيته تحسب المسيح خارج من الحمام، يعني تحسبه لسه خارج من الحمام إذا رأيته، هو شعره كده يعني شعره يعني دهني وناعم جدا، فلما تراه كأنه الماء بينحدر من على شعره من عمة شعره مع دهنية الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى المسيح وأراه الله سبحانه وتعالى المسيح وهو حج، وأراه موسى عليه السلام وهو حج، ومسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، وهذا يدل على أن الحج يعني فرضه الله سبحانه وتعالى على جميع الناس إلى بيت الله الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الذين لم يحجوا إلى بيت الله الحرام نتيجة تحريف الديانة هم اليهود والنصارى، تحريف ديانتهم هم اليهود والنصارى لم يحجوا البيت، وإنما اتجهوا اليهود اتجهوا إلى بيت المقدس، والنصارى اتجهوا إلى جهة الشرق، اتجهوا إلى جهة الشرق يعني قبلتهم إلى جهة الشرق، وهذا تحريف، ليست في الشرق قبلة، ليست في الشرق قبلة، وبيت المقدس كان قبلة يعني كان قبلة لأهل الكتاب، ثم بعد ذلك تحولت القبلة إلى البيت الحرام. فكان المشركين بيحجون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة النبوية الشريفة أرسل أبو بكر أميرا على الحج، وأرسل معه علي بن أبي طالب ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان، كانوا يطوفون عراه يعني يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، كان ييجوا من الأفاق إذا وجدوا واحد قرشي يديهم ملابسه يطوفون فيها، وأما لأن القرشيين هم الحمص أهل الحرم، هم الحمص أهل الحرم، فكانوا يعتقدون أن لهم كرامة على الله سبحانه وتعالى لكونهم أهل الحرم، فكانوا إذا وجدوا قرشيا أخذوا ملابسه فطافوا فيها، وإلا طافوا عراه نساء أو رجال يطوفون بالبيت عراه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وده كان في السنة ليه؟ هذا كان في السنة التاسعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر من الهجرة النبوية الشريفة. هنا يعني كان اللي يقول جاءوا المسلمين مع المشركين من المدينة وكانوا في مخيم واحد في مكان واحد، فيقول يعني كعب رضي الله عنه وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، ما يقولوش للمشركين هم يعملوا ايه ولا في ايه، وهذا نوع من الكتمان يعني حتى لا يصل خبرك الى العدو فيحتط لك، حتى لا يصل خبرك الى العدو فيحتط لك، ولان الكفر ملة واحدة، ولان المشركين من المدينة قد يبلغون المشركين من الايه من مكة بامر النبي صلى الله عليه وسلم وبامر الانصار وغير ذلك. فكلمناه وقلنا له يا ابا جابر، اللي هو كلموا عبد الله بن حرام، يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا. وكان عبد الله بن حرام مش مسلم إلى الآن، كان لم يسلم، فهم أرادوا أن يعرضوا عليه الإسلام ليأخذوه معهم، وكان سيد من سادات الأنصار. قلنا له يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيان العقبة، قال فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعوه أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك الأمر هملا، وأن تكون المسؤولية مشاع. المسؤولية في الإدارة لابد أن يكون لها رؤوس، لا يصلح عمل فيه جماعة إلا بأن يكون له رؤوس حتى لا تضيع المسؤولية. فلا بد أن يكون على رأس كل مجموعة نقيب، أي رئيس، أو قل ما تقول فيه حتى يكون مسؤولا عنهم، عن أعمالهم، عن ما سيكلف به من الأوامر، في لابد من المتابعة فيها، لابد فيها من المتابعة حتى لا تضيع المسؤولية إذا كانت مشاع بين عدد كبير من الناس. إذا لابد من ترتيب الأفراد وجعل نقباء عليهم حتى يصلح العمل. ولذلك نجد أن نجاح الأعمال ينبني على الإدارة. إذا كان العمل هذا بغير إدارة ناجحة فنجد أن العمل يكون فاشلا، وإذا كانت الإدارة ناجحة فلا بد أن يكون هناك نجاح في العمل. وكي تكون هناك إدارة ناجحة لا بد أن يكون هناك ترتيب، ولا بد أن تكون هناك مسؤوليات موزعة على أناس معينين، ما تكونش المسؤولية مشاع. ما ينفعش مثلا احنا عايزين ننظف المسجد نقوم يبقى مشاع بيننا كده ان خلاص احنا هننظف المسجد ونسيب الامر، لابد نقول فلان ينظف المسجد ومعاه فلان وفلان وفلان. يبقى لو ما تنظفش المسجد يبقى في ناس خالفوا الايه، خالفوا هذا الامر، في ناس يستحقون مثلا نوع من العقوبة قدر ما يكون يعني هذا الامر من التعزير او غيره. لو اردنا ان احنا مثلا نفرش في الشارع عشان خطبة الجمعة او غيرها لابد ان نعين ناس بأسمائهم ونقول فلان وفلان وفلان يعملوا، لأن لو عملناها مشاع يبقى مفيش مسؤولية على واحد من الناس، وبالتالي أنت ما تقدرش توجه لوم لأي واحد، لأن أنا زيك وأنت زي فلان وده زي فلان وكله ما عملش. لكن إذا كانت المسؤولية على رجل أو رجلين أو ثلاث يبقى هناك مسؤولية تستحق اللوم إذا كان خالف أو قصر في هذا الأمر. فما ينفعش المسؤولية تبقى مشاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عين عليهم نقباء، فجعل هذا نقيب على هؤلاء وهذا نقيب على هؤلاء وهذا نقيب على هؤلاء لكي يتابع معهم أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيان العقبة، قال فأسلم وشهد معنا بيعة العقبة وكان نقيبا. فهذا أسلوب من أساليب الدعوة البارع في دعوتهم لعبد الله بن حرام. يعني هو كان كافر لكن لما هم أرادوا دعوته لابد أن يكون في هناك نوع من اللين والإيه والرفق، نوع من اللين والرفق. ما قالولوش أنت كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما قالوا أنت سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نربأ بك أن تكون من حطب النار غدا، يعني إحنا خايفين عليك وما نحبش أن أنت تكون من أهل النار غدا، يعني بعد الموت تكون من. ولكن قدموا له أنت إيه؟ أنت سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وكذا، يعني وأنت الرجل العاقل وأنت الكبير وأنت كذا وكذا، ولا يفوتك مثل هذا الضلال الذي الناس عليه، وأنه يكون سبب من أسباب النار. ثم عرضوا عليه الإسلام، الأول ترفقوا معه وترققوا له ورفعوا منزلته، ثم بعد ذلك عرضوا عليه الإيه؟ عرضوا عليه الإسلام. أما أنت إذا أغلظت على واحد وبعدين جيت تعرض عليه دعوتك ربما لا يقبل، لأنه أنت عملت حاجز، عملت حاجز بينك وبينه، بينك وبين المدعو. ولذلك ينبغي أن يكون هناك رفق بالمدعو، ولابد يكون هناك شيء من الليونة بين الداعي والمدعو، لابد أن يتحملها الداعية، يتحمل هذا الداعي، يتحمل هذا على نفسه، لأنه ثمرة الليونة تكون يعني أضعاف أضعاف ثمرة العنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فالرفق هو المطلوب، الرفق هو المطلوب عندما نوجه الدعوة للآخرين، لابد أن تكون بنوع من الرفق. وذلك العلماء يقدمون رسالتهم في النصيحة: اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، اعلم هداك الله. وهو يوجه دعوته للمخالفين وربما للمشركين، لكن يدعو لهم بالهداية والتوفيق وكذا في بداية، بحيث أنه يحدث نوع من الرقة. وترون يعني نوح عليه السلام وقومه اتهموه بالضلالة والجنون وكذا، يقف يقول يا قومي ليس بي ضلالة، يا قومي يعني أنا منكم وأنتم مني، وهذا نوع من الترقق أيضا، يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، يعني جئتكم بالرحمة. فهذا الأسلوب واضح، أسلوب هادئ، أسلوب في رقة، في رأفة، في رحمة، في فأنت ما تتعاملش وأنت بتدعو أن يكون عينك على معصية من تدعوه. أنا طبعا ببقى المعصية بالنسبة لي أنا أكرهها وأبغضها ولا أطيق الإيه؟ المعصية، لا أطيق المعصية. لكن هذا في جانب الدعوة، ينبغي أن يكون عينك على المدعو، أنك تريد هدايته وإقلاعه عن المعصية. ولذلك يقول المسيح عليه السلام: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، فإن الناس رجلان، مبتلا ومعافى، مبتلا ومعاف، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فالناس أهل المعصية مرضى، والمريض عندما يذهب للطبيب، الطبيب مش بيقتله لكن يعالجه، لكن يعالجه. أيضا أهل المعاصي يحتاجون إلى شيء من المعالجة، يحتاجون إلى شيء من المعالجة. فأنت تنظر فيهم كأنهم عبيد، فإن الناس رجلان مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء، يحتاجون إلى شيء من الرحمة. واحمدوا الله على العافية، يعني أن جنبكم الله سبحانه وتعالى إياه. فهذا أسلوب بارع من أساليب الدعوة، الترفق والترقق مع المدعو. كيف أن الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. طبعا هذا كلام كبير جدا، الصحابة قاموا ليفتكوا به، فقال دعوه ادنه اقترب، يعني فاقترب، قال ادنه فدنا، ادنه فدنا حتى يعني قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اترضاه لأمك، يعني ترضى الزنا لأمك؟ قال لا، قال والناس لا يرضونه الأمهات أترضاه لأختك؟ قال لا، قال والناس لا يرضونه لأخواتك أترضاه لابنتك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك؟ فقال لا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب صدره ودعا له، فكان أفضل شباب الحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعاقبه عندما قال هذه الكلمة، وإنما علمه لكي يذهب هذا منه، لكي يذهب هذا منه. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيت وأجملت؟ قال لا أعطيت ولا أجملت. الصحابة أرادوا أن يفتكوا به فقال دعوه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه فأتى بما عندهم فأعطاه، فقال هل أعطيت وأجملت؟ قال أعطيت وأجملت، بارك الله لك، بارك الله فيك وفي أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثلكم، بكلم الصحابة، إن مثلي ومثلكم كمثل رجل له بعير شارد. فقام الناس علشان يطردوه فهيجوا، هيجوا للبعير، فقال لهم صاحب البعير خلوا بيني وبين بعيري أنا أدرى به، روح أنت توكلوا على الله أنا أنا أدرى ببعيري. فجمع له من خشاش الأرض من فضلات الأرض ثم أشار إليه فأتاه البعير فأناخه ثم ركبه. فقال لو أني تركتكم حين قال الكلمة الأولى لا أعطيت ولا أجملت فقتلتموه دخل النار، لو أنا سبتكم تضربوه في الوضع الأول حين قال لا أعطيت ولا أجملت فقتلتموه لدخل النار. لكن بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مرة ثانية قال أعطيت وأجملت بارك الله لك وفيك، بارك الله فيك وفي أهلك وكذا. وهذا جاهل، رجل جاهل أعرابي من البادية. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه ورفق به حتى حوله، يعني حدث تحول في هذا الرجل. وهذا يدل على أثر الرفق والرحمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حين أرادوا دعوة عبد الله بن حرام رضي الله عنه نادوه بكنيته. العرب يعني عندما تنادي الرجل بكنيته يعني يكون فيه نوع من الاحترام، يعني هذا نوع من التوقير والاحترام عندما تناديه بكنيته، وفيها تكريم أيضا للرجل ورفع من قدره، هذا فيه رفع من قدر الرجل. ثم أثنوا عليه بأنه سيد من ساداتهم وشريف من أشرافهم، وهذا يعني يقلص عنده الأخلاق السيئة. يعني لو كان حتى يضمر لك شيئا أو يريد بك شرا فعندما أنت تستخدم معه هذا الأسلوب تقلص عنده هذه الأخلاق السيئة والتعصب للذات، ويفتح فكرة تقبل تقبل سماع ما تقول، أن يقبل أن يسمع ما تقول. فهذا يعني كان أسلوب من أساليب الدعوة لما رسوا الصحابة رضي الله عنهم. وهم تعلموا أيضا في مدرسة، يعني في مدرسة مصعب بن عمير، وإحنا شفنا مصعب بن عمير كيف دعا أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. يعني أسيد بن حضير جاء ليطرد سعد بن معاذ، وإن لم يترك المكان كان سيقتله، فلكن لما جاء وشتمهم وسبهم وسب سعد بن معاذ، وكان معه أسعد بن زرارة رضي الله عنه وهو ابن خالة سعد بن معاذ، وسب مصعب بن عمير وشتمه وكذا، فمصعب نظر إليه قال يعني اجلس فاسمع ما نقول، فإن أعجبك ورضيت به قبلته، وإن لم ترضى به فإننا يعني نزيل عنك ما يغضبك، يعني خلاص هنمشي مش هنكلمك تاني، يعني احنا اجلس فاسمع ما نقول، إن رضيت به قبلته وإن لم ترضى به فإننا يعني نعفيك مما تكره. فقال أنصفت، يعني سيد بن حدير قال أنصفت، فركز حربته في الأرض وجلس يستمع، فلما استمع تهلل وجهه قال فعرفنا إسلامه قبل أن ينطق بالشهادة. لما جاء سعد بن معاذ، سعد بن معاذ أراد أن يفعل أيضا مثل ما فعل سعد بن حضير، أن يطردهم أو يقتلهم أو كذا، فقال له مصعب نفس الكلام، قال اجلس فاسمع ما نقول، فإن رضيت به قبلته، وإن لم ترضى به فيعني أعفيناك مما تكره. وهذا أسلوب فيه يعني أولا هو فيه أنه ترك الأمر له، يعني احنا حنقول الكلام اللي عندنا وانت عندك حرية القبول أو الرفض، وإذا كنت ترفض ما نقول فإحنا مش حنسمعك هذا الكلام وحنمشي. فقال سعد أنصفته، فجلس يستمع، ما يقدرش يرد عليهم كلام، ما فيش كلام يرد على هذه المقالة، فجلس فاستمع. قال فتهلل وجهه فعرفنا إسلامه قبل أن ينطق بالشهادتين، ثم رجع إلى قومه يعني سعد بن معاذ إلى بني عبد الأشهل، قال ما أنا فيكم؟ قالوا أنت كذا وكذا، يعني سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وكذا. فقال كلامكم علي حرام، كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما بات بيت من بني عبد الأشهل إلا وأعلن إسلامه، يعني بني عبد الأشهل جميعا أسلموا في هذه الليلة التي أسلم فيها سعد بن معاذ. فالأسلوب في الدعوة إذا كان في نوع من الرفق واللين وإظهار التوقير للناس وغير ذلك من الأشياء، هذه تجعل تقلل الخصومة وتقلص الأخلاق السيئة، تقلص الأخلاق السيئة وتقلص العناد والكبر عند المستمع، وتجعله يقول خلاص نسمع. مثلا هو سعد معاذ خلاص نسمع، إذا كان الأمر إن احنا يعني رضينا قبلنا ما رضيناش هنرفضه وانتوا هتمشوا، يعني يبقى الأمر هو ما أراد، هو ما أراد. فلذلك أثرت هذه الدعوة، إن الدين هذا الدين الإسلامي قوي بذاته وقادر على النفاذ إلى القلوب بذاته، يعني هو نفسه دين قوي جدا وقادر على النفاذ إلى القلوب، فقط أنت تمهد الطريق إن أنت تزيل الجمود الفكري عند المستمع. يعني أصلا اللي بيجي لك عنده جمود فكري وعنده تعصب لفكرة معينة، إذا كان مثلا عنده شركيات، إذا كان مثلا عنده بدع، إذا كان راجل كافر أصلا شيوعي مادي نصراني يهودي مثلا، فعنده أولا جمود فكري يعني لا يريد أن يسمع غير ما هو عليه، وأن فكرته هي الصواب وأن ما عند الناس هو الباطل، وهذا جمود لابد أن تكسر هذا الجمود الفكري وتجعله عنده استطاعة أن يسمع للإيه؟ أن يسمع غير الكلام الذي هو عليه، ثم عنده تعصب لفكرة بغض النظر إن هي حق ولا باطل، هو نشأ عليها وتعصب لها، لابد أن تكسر هذا الحد أيضا، حد التعصب هذا عنده لهذه الفكرة، وأن يقبل إنه ممكن يكون غير ما هو عليه هو الحق، إن يبقى عنده هذه الفكرة إن هو ممكن الغير اللي هو عليه يكون، وإن هو ممكن يكون على الباطل. وبالتالي إذا استطعت كسر الجمود الفكري والتعصب عند المستمع تستطيع أنت أن تعرض بضاعتك. في هذه الحالة يكون المستمع عنده شيء من الحيادية، يكون عنده شيء من الحيادية، يعني راجل بيوازن ما يعرفه وما يستمعه اللي هو عليه واللي هو بيستمعه. واحد بيأتيك أنه بيعبد ثلاث آلهة، شركة آلهة، آب وابن وروح قدس وكذا وغير ذلك من الأشياء، وأنت تدعو إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هو يوازن بين هذا، هل ممكن يكون الإله له ولد؟ هل ممكن يكون له زوجة؟ هل ممكن يكون الآلهة ثلاثة أو غير ذلك من الأشياء؟ أم أن كون الإله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الموافق للعقل والموافق للفطرة والذي عليه البرهان؟ فهيحدث لو عنده حيادية هيحدث توازنات، لو ما عندوش حيادية هيبقى كما قال المشركون مع الإيه؟ القرآن، وكما قال نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، مش عايزين يسمعوا الحق، كيف يسلموا؟ هم لا يريدون سماع الحق وما عندهم تعصب لفكرتهم وعندهم جمود على هذه الايه؟ على هذه الفكرة، ما يريدون أن يسمعوا غيرهم، وبالتالي هؤلاء لا يسمعون. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، عايزين ايه؟ يلغوشوا على الايه؟ على القرآن. عندما يأتي الداعية يدعو يقرأ القرآن يلغوشوا عليه، يلغوشوا عليه علشان ما حدش يسمع، وعلشان هم كمان مش عايزين يسمعوا هذا القرآن، انهم خايفين لو سمعوا يحدث عندهم ايه؟ تناقضات، انه هيحدث صراع في الداخل بين ما يسمعون وبين ما يعتقدون، بين ما يسمعون وبين ما يعتقدون. وهم يخافون ان يتركوا ما يعتقدون لانهم يظنون انهم نالوا رياسة في قومهم، نالوا رياسة وسيادة وسلطنة في قومهم بالباطل الذي هم عليه، وبالتالي اذا تركوا باطلهم كانوا من احاد الناس. يعني الواحد لما يسلم خلاص بقى واحد من افراد الامة الاسلامية، هم صاروا سادات الناس بالكفر والشرك الذي هم فيه، وبالتالي اذا تركوه فانهم لن يكونوا كذلك، لن يكونوا كذلك، فيكرهون ترك الباطل الذي هم عليه، وذلك لا يريدون سماع القرآن، لا يريدون الاسلام حتى لو علموا انه الحق، حتى لو تيقنوا انه الحق. فان الله عز وجل قال في فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يعني جحدوا بها ايه؟ جحدوا بها ظلما وعلوا، مع أن استيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم. هل أنتم تظنون أن فرعون لما يكون كان بيقول أنا ربكم الأعلى كان هو صادق مع نفسه؟ ها؟ كان عارف أنه هو رب ولا إله ولا شيء من هذا؟ كذاب، هذا كذاب، ويعرف أنه يكذب على الناس، بس معه شعب ها قابل لأن يقبل مثل هذا هذه الترهات. وذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يعفي شعبه من هذا، ها، وفي لأنه بين أنه أنهم كانوا قوما فاسقين، أنهم كانوا قوما فاسقين، يعني قوم نوح يعني عندهم قوم فرعون عندهم قبول هذا الباطل والعياذ بالله. فهنا نقول إنه هذه الدعوة بهذه الطريقة لها أثر، وأثرت مع يعني عبد الله بن حرام رضي الله عنه. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، يعني في في في منى في الحج، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا. بيعة العقبة الأولى كانت كم؟ 12 رجلا. هذه البيعة كان فيها 73 رجلا. شوف الفتح قد ايه، يعني الكلام ده في سنة، ده غير المسلمين الموجودين في المدينة، ده اللي جم يبايعوا 73. النبي صلى الله عليه وسلم قعد قد ايه في مكة عشان يجمع العدد ده؟ 10 سنين. دي كان السنة 11، دي اللي هي السنة 11 في بيعة العقبة الأولى، كان في السنة 10 من الهجرة، في السنة 10 من الهجرة، في السنة 11 من الهجرة، 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجل والرجلين في مكة. أما اتفتح الباب الدعوة بدأت تزهر وتثمر ويكون لها أثر، لأن الفرج يأتي بعد الكرب، يعني بعد الشدة الشديدة تجد فتح عظيم جدا بعدها. يعني الإنسان إذا كان في كربة ينتظر الفرج، يعني ممكن الواحد لو في سعة وفي غنى وفي صحة وكذا خايف يمرض، خايف يفتقر، خايف المال يذهب، لكن لما يبقى فقير يبقى ما ينتظر إلا الغنى، ولما يبقى مريض ما ينتظر إلا الإيه؟ إلا الشفاء. المصيبة حلت خلاص، هو ينتظر زوال المصيبة، ولذلك الفرج يأتي بعد الشدة ويأتي بعد الكرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر، وأن مع العسر يسر. العسر يعقبه يسر، والشدة يعقبها فرج، ويعقبها فرج. فكانت شدة شديدة، لكن عندما يشتد الحال لا تيأس، لا تقنط، اعلم أن بعد الشدة فرج، أن بعد الشدة دي فرج. لن تعاني أكثر مما تعانيه. أنت مش هتعاني أكثر مما تعانيه. الأيام المقبلة أفضل من هذه الأيام. كنت في شدة يبقى خلاص أنت مش هتشوف شدة تاني. اللي هيجي بعد كده أيام أفضل من هذه الأيام التي تعانيها. إنما لما بتبقى في سعة وفي صحة في كده أنت خايف أن الأيام تتغير، إنك تعاني بعد ذلك المرض أو تعاني الفقر أو تعاني كذا. فالشدة الإنسان ينتظر بعدها فرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى شدة شديدة في مكة، عانى شدة شديدة في مكة هو وأصحابه، لكن هذا الكرب جاء بعده فرجا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما في مكة يعاني في السنة يسلم واحد مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى 12 رجلا من الأنصار في بيعة العقبة الأولى، جلس إليهم كلمهم فأسلموا جميعا في جلسة واحدة، ثم أعقب ذلك إرسال مصعب بن عمير وإسلام الناس ومجيء الأنصار لمبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى فيهم نساء جاءوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. فقال ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله عنه. أم عمارة دي لها موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنها دفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكانت تقاتل عنه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كسرت رباعيته وشجت رأسه ودخلت الحلقة في فكه، الحلقة اللي هي بتاعت الخوذة دي المغفر دخلت في فك النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة. فقام الصحابة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أم عمارة كان رجل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقاتل بسيفين، فأخذت تقاتل حتى أصيبت 11 إصابة رضي الله عنها في هذه المعركة، أصيبت 11 إصابة. ذكرت أم عطية رضي الله عنها أنها لما غسلتها هي لم تستشهد في المعركة، يعني هي عاشت بعدها، لكن أم عطية تحكي أنها لما غسلتها وجدت جرح غائر في كتفها من أثر ضربة ضربها هذا الكافر، ضربها ضربة شديدة جدا في كتفها رضي الله عنها، أحدثت جرحا غائرا في أم عمارة رضي الله عنه وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب بن عمارة أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. وهذا نوع رفيع جدا من التخطيط المنظم، إن الأنصار جاءوا مع من المسلمين جاءوا مع الكفار يحجون من المدينة، المسلمون لم يتحدثوا إلى المشركين في شيء ولم يعلموهم بشيء، ناموا معهم في العقبة ولم يذكروا لهم بميعاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لشيء. وهذا نوع من الاحتياط مع الكفار، لأن الكافر لا يؤمن ولا يحسن به الظن ولا يحسن به الظن، فلذلك هم ناموا معهم. ثم لما جاء الليل وناموا تسللوا تسلل القطى حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الموعد. يعني اجتمعنا في الشعب كما يقول الكعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا في هذا الوقت، كان كافر كان ما يزال على الكفر. العباس له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه العباس حبا شديدا وكان يتمنى إسلامه، يعني كان يتمنى إسلام العباس، لأن حمزة رضي الله عنه أسلم قبل العباس، وجعفر بن أبي طالب أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، جعفر بن عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وعلي بن أبي طالب أسلم، هذا كانوا من أهله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أسلم من أعمامه كان حمزة رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسوله. وإحنا ذكرنا أن إسلام حمزة حدث تغير أيضا، حدث نصر وتمكين بإسلام حمزة ثم بإسلام عمر رضي الله عنه، رجلين في مكة لما أسلم حدثت عزة للمسلمين بمكة، إسلام حمزة رضي الله عنه وإسلام عمر رضي الله عنه. لكن العباس لم يكن أسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلامه، وذكر ذلك عمر رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في فتح مكة فالعباس أتى بأبي سفيان لكي يسلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا يعني يريد قطع رؤوس الكفار الذين يعني عادوا هذه الدعوة وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء العباس بأبي سفيان وعمر يريد قتل أبو سفيان. عمر يريد قتل أبو سفيان. ف يعني العباس قال له إنه في جواري يعني في حمايتي يعني أبو سفيان. فقال هذا يعني عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له العباس أو إن كان ابن عمك، يعني لو كان ابن عمك كنت تقول الكلام هذا؟ يعني يريد ان انت عايز تقتله لانه مش قريبك. هذه كلمة من العباس لعمر رضي الله عنه. وابو سفيان في قرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا اسلامك، بيكلم العباس، لا اسلامك كان احب الي من اسلام الخطاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اسلامك. بيقول له أنا كان إسلامك عندي أحب إلي من أن يسلم أبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلامك، وأن من الإيمان أن تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام العباس. العباس لم يكن أسلم إلى هذا الوقت، لكن بيوفر حماية لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قريبه. ولأن المشركين لو قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى عار على إيه؟ عليهم، هيبقى عار على بني عبد المطلب جميعا. ولذلك هم وفروا له نوع من الحماية، يعني أعمامه وفروا له نوع من الحماية حتى وهم مشركين وليسوا على دينه، وليسوا على دينه. حتى إن حمزة رضي الله عنه لما أبو جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة لم يكن أسلم قبل ذلك، فلما ذكروا له، ذكروا لحمزة الكلام هذا، واحد قابل حمزة فقال له إن أبو جهل فعل كذا وكذا بابن أخيك وسبه وشتمه وكذا، فحمزة جاء إلى مجلس ضرب أبو جهل على رأسه ببطن السيف وقال أتؤذيه وأنا على دينه، وهو لم يكن أسلم أصلا، لكن أراد أن يقهر أبو جهل وأن يضربه كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حمزة لم يكن على دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت هناك نوع من القبلية، كانوا يوفرون له الحماية القبلية، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم منهم من عائلتهم، وان قتله هيكون عار عليهم، ان هم لابد ان يأخذوا بثأره وكذا. وذلك قريش كانت تحتاط في هذا الامر انها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كانت تأخذ وتعطي في هذا النبي، اعتعادي بني عبد المطلب جميعا. فهنا العباس كان مازال على الشرك، لكن جاي علشان يستوثق ان الناس دول فعلا اللي حيعهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيوفروه له. فجاي بيقول لهم يعني كلام معناه اذا كنتم صادقين ان انتم حتحموه توفروا له الحماية فاخذوه، وان كنتم غير صادقين فاتركوه، احنا هنوفر له الحماية حتى لو كنا لسنا على ايه، على ديني، لكن هنوفر له الحماية، حدش يقدر يقتله. فهو كان العباس جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذه النقطة يستوثق له. قال ومع عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، يعني ليس مسلما رضي الله عنه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج، والخزرج كانت تطلق على الأنصار كلهم، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعه في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنع من قومه وبلده. يعني هذا ما أراد أن يستوثقه العباس. قال فقلنا لقد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، يعني توفرون الحماية لي، الحماية اللي بتوفروها لأبنائكم ونساءكم. فكانت البيعة على هذا، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ألا يقولوا في الله على أن يقولوا يعني في الله لا تأخذهم في ذلك لومة لائم، أن يقولوا الحق يعني لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، وكان اسم المدينة في الأول، بما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعهم عليها، هي البيعة الإيه؟ الثانية. البيعة الأولى بايعهم بيعة النساء، بيعة النساء، فكانت واضحة في البيعة الأولى، وهذه البيعة فيها بيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن يقولوا الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعلى أن يوفروا الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم ولهم الجنة. هذه كانت البيعة الثانية، وهي بيعة العقبة الثانية التي بايع فيها 73 رجلا وامرأتين، 73 رجلا وامرأتين. قد يقول قائل لماذا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الحماية من البشر مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يوفر له هذا كله، يوفر له هذا كله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، وأن الدعاة سيقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيفعلون مثل فعله، يعني من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به ويفعل مثل فعله، فلذلك لا بد أن يكون ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحدث للداعية، هو ما يحدث للداعية، دون أن يكون هناك اعتبار أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نوع من العصمة تتوفر له صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس، أنه يعصم من القتل صلى الله عليه وسلم، ما يستطيعون الوصول إليه. وقد يقول قائل هناك بعض الأنبياء قتلوا، لم يقتل نبي مأمور بالقتال، ما فيش نبي مأمور بالقتال يقتل على مر العصور والزمان، ولم يقتل إلا يحيى وزكريا، ولم يكون مأمورين بقتال، لم يكون مأمورين بقتال، وقتل ظلما عليهما السلام. لكن الأنبياء الذين جاهدوا في سبيل الله أو كانوا مأمورين بالجهاد أو بالقتال لم يقتل نبي أبدا، لم يقتل نبي أبدا، وقد رأينا ذلك في سليمان وداود وغيرهم من أنبياء الله ورسله الذين ابتعثهم الله عز وجل وأرسله. لكن الأنبياء اللي كانوا دعاة فقط إلى الله سبحانه وتعالى غير مأمورين بالقتال، قتل منهم يحيى وزكريا عليهما السلام، قتلهما اليهود يعني من بني إسرائيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرف يتصرفه الداعية من بعده، لا بد يسلك مثل هذه الخطوات أولا، وثانيا أن هناك سنن كونية لا يحابي الله فيها أحدا، في سنن كونية لا يحابي ربنا سبحانه وتعالى فيها أحد، لا رسول ولا غير رسول، لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر ولا صالح ولا طالح، هذه سنن كونية لا بد من أن تسير على الناس جميعا، قد يخرقها الله سبحانه وتعالى بمعجزة لنبي أو كرامة لولي، لكن ليس هذا هو الإيه؟ ليس هذا هو المسار، دي قد تخرق في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، وهذا ليس الأصل، وهذا ليس الأصل، الأصل أنه ما فيش خروقات لهذه السنة، لكن أحيانا تخرق بمعجزة لنبي أو بكرامة لولي، ولكن الأصل أن السنة لا يحب الله فيها أحد. فسنة الله في الخلق أن الأشياء تبدأ صغيرة ثم تكبر، وضعيفة ثم تقوى، وضعيفة ثم تقوى. وأن التمكين في الأرض، التمكين في الأرض لا بد له من امتحان، لا بد له من اختبار، لا بد له من ابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولما جاء يعني أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، وهم في مكة، ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصرف ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم أناس تستعجلون. فيش حاجة تيجي بالعجلة، في نظام في الكون، في نظام في الكون. المرأة ما بتولدش راجل، بتولد طفل صغير ما يستطيعش الحركة، بعدين يتحرك وبعدين يتقلب وبعدين يجلس وبعدين يحبو وبعدين يخطو وبعدين يمشي، وبعد كده يبقى شاب مفتول العضلات. له عمر لازم يمر بهذه المراحل، لابد ان يمر بهذه المراحل كلها، سنة الله في الخلق. النبات يبقى حبة وبعدين ينبت وبعدين يبقى لساق وبعدين أوراق وبعدين يزهر وبعدين يثمر وبعدين تجري الحلاوة في الثمر. تقول أنا هقعد بقى حط حبة واستنى كل ده، خلاص مش عايز تستنى، خلاص مش هتلاقي حاجة، مش عايز تستنى مش هتلاقي حاجة. مش هينفع شجرة التفاح تثمر مثلا بعد 5 سنوات، انت عايز تثمر بعد اسبوع، خلاص اضرب دماغك في الحيط، هذا لن يحدث، هذا لن يحدث. لابد ان تحترم السنن الكونية، لابد ان تحترم، لا تستطيع انت معاناة سنة الله في الخلق. وبالتالي لابد ان تسير هذه الخطوات. النبي صلى الله عليه وسلم سار هذه الخطوات خطوة خطوة خطوة خطوة، والدعاء يتتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى لو أراد الله عز وجل أن يهدي الناس من غير أنبياء ولا كتب ولا رسل ولا شيء، يهديهم ولا لا يهديهم؟ ها؟ يهديهم، ما يحتاج إلى الأمر، ما يحتاج إلى هذا، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. يعني الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يهدي الناس جميعا لخلق الإيمان في قلوبهم، لخلق الإيمان من غير لا رسل ولا كتب ولا شيء ولا دعاء ولا شيء من هذا ولا شيء من هذا. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل ثواب ذلك على أناس اختصهم بالفضل، ولذلك الرسالة ما هيش بجهد وعمل. يعني أنا ما أقدرش أصلي وصوم وحج وأنفق وكذا عشان أبقى رسول ولا نبي، مش ممكن، لدي هذه لا تكتسب بعمل. الرسالة والنبوة محض اصطفاء واجتباء. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. فاصطفاهم الله سبحانه وتعالى برضو مش ضرب عشواء، حاشا الله أن يفعل ذلك، لكن لعلمه سبحانه وتعالى أنهم أفضل الخلق، لعلمه أنهم أفضل الخلق اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم. فإحنا بنتعلم من الأنبياء ومن الرسل السنن، ولذلك كانت دعوتهم هي الدعوة التي تليق بالبشر. ليه ما أرسلش ربنا سبحانه وتعالى ملك يكون هو الداعية، يكون هو الرسول ويدعو الناس؟ لأن قوة الملك مش ليست كقوة كقوة الإنسان. يبقى الملك لو صلى وصام وكذا وكذا نقول نحن لا نطيق ما يطيقه، احنا ما نطيقش ما يطيق، لكن يرسل بشر مثلنا عشان لما يصلي ويصوم ويفعل كذا، يبقى هذا شيء واقع في طاقة الايه، في طاقة البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما هو في طاقة البشر، ما هو في طاقة البشر علشان الدعاء يقتدون به بعد ذلك ويسيرون على دربه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء والمصلحين يحتاجون إلى الحماية، يحتاجون إلى الحماية. هذه الحماية تتوفر بالأتباع، كلما كثر الأتباع توفرت الحماية للدعاء، لأنهم يوفرون النصرة للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يحقرن إنسان دوره في الدعوة إلى الله عز وجل، ما كانش بيدعو بلسانه وكذا، يستطيع أن ينصر الدعوة، ينصر الدعوة بتكثير سواد المسلمين، بتكثير سواد المسلمين، حتى بالدعاء للدعاء. حتى لو ما بيقدرش يعمل حاجة خالص، يأتي في جوف الليل يصلي ركعتين يدعو للدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم وينصرهم ويسدد خطاهم وكذا. فهذا نوع من النصرة للدعاء إلى الله سبحانه، تكثير السواد، إن يكونوا معهم، يكونوا في اجتماع. يعني لما نجد في مؤمن آل ياسين كان في ثلاثة أنبياء أرسلهم الله عز وجل إلى إلى قوم آل ياسين، ومع ذلك جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال إيه الرجل؟ اتبعوا المرسلين. ما قالش حاجة، ما عملش دعوة، هو ما قالش إيه، ما قالش قولوا كذا واعملوا كذا وصلوا كذا وصوموا كذا، ما لم يقل هذا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فإذا هو قالهم، يقول لهم أنصحكم تتبعوا الناس دول، دور ممكن يقوم به أي واحد إن يعلم أن هناك ناس على الحق، يدعو الناس إلى اتباعهم، ويبقى ده دوره. وهو ما يقدرش على الدعوة، ما عندوش قدرة على الدعوة، لكن يستطيع، حتى لو لم يستطع هذا، يستطيع أن يقف بين يدي الله سبحانه، يرفع كف الضراع إلى الله، يدعو للدعاء إلى الله سبحانه. لازم كل واحد يكون له دور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش يبقى واحد سلبي، ما ينفعش يبقى واحد سلبي يرى الباطل ينتشر، ها، ويرى الدعاء إلى الحق يعني يعانون، ومع ذلك يقف هو موقف السلبي أو الحيادي. لابد يكون له دور، ولو كان هذا الدور هو أن يدعو له، ولو كان هذا الدور أن يدعو له. فنجد أن دعاء المصلحين يواجهون أهل الباطل والإفساد، ويتعرضون للأذى على أيديهم، فهم بحاجة ماسة إلى أنصار يؤيدونهم وينصرونهم ويؤازرونهم ويمنعونهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن هذا، يبحث عن، كان يعرض نفسه على القبائل، من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. فإذا هذا الدعاء ينبغي أن يكون لهم مثل هذه الحماية بالأنصار، الذين يعني يوفرون الحماية والتأييد حتى ينجح الدعاء في مهمتهم في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تكون جهود هؤلاء أكبر من جهود المصلحين، يعني جهود هؤلاء اللي انت بتستشعر ان ما لهمش دور، لكن هم في الحقيقة جهودهم ممكن تكون أكبر من جهود المصلحين، لأن جهود أهل الإصلاح إنما تتم بحمايتهم، تتم بحمايتهم، وبهم تعمر الدعوة ويثمر الإصلاح. أذن؟ فلما يعني بايع الأنصار، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البيعة وهي بيعة العقبة الثانية، أخذ البراء بن معرور بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. أزورنا يعني نساءنا، ويسمى المرأة بالإزار، يعني لأنها العورة، لأنها عورة الرجل، مرأة عورة الرجل. فيقول لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، يعني أشد شيء الإنسان يوفر له الحماية عرضه، وذلك إنسان يموت دون إيه؟ دون عرضه، قبل أن يمس العرض يموت الإنسان، قبل أن يمس عرضه. فقولهم لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا دليل على أنهم عزموا على توفير الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشد من توفير الحماية للمال والنفس، لأن التوفير الحماية للعرض هي أشد من توفير الحماية للنفس والمال. فبايعنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة. الحلقة اسم للسلاح، فنحن أبناء الحروب واسم وأهل الحلقة يعني أهل السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. فهذا مثال عالي من الإيمان، أنه تتلاشى معه المصالح الذاتية والشخصية، وأنهم يقدمون كل شيء فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووفى الأنصار، الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على أشياء وفوا بها رضي الله عنهم، ويعني كانوا استحقوا لقب الأنصار، استحقوا بذلك لقب الأنصار. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم، يعني والبراء بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، البراء ابن معرور، أبو الهيثم ابن التيهان قطع البراء فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا. الرجال هنا مقصود بهم اليهود، وبيقول له إن بيننا وبين الرجال حبالا، بيننا وبين اليهود في مدينة حبال، يعني في عهود ومواثيق، وإنا قاطعوها، إحنا هنقطع هذه العهود بيننا وبين اليهود، فهل عسينا إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ إحنا هننصرك وحنقطع ما بيننا وبين اليهود، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك يعني في قريش وتدعنا، تدع المدينة؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ودي رد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكافئ لقولهم نمنعك مما نمنع منه أزورنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدم الدم، يعني من طلب دمكم فكأنه طلب دمي، ها، والهدم الهدم يعني البيت والقبر بالمدينة، يعني أعيش في المدينة وأموت وأقبر في المدينة، لا أترك للمدينة. الهدم الهدم يعني الدار والقبر بالمدينة، يعني الدار والقبر بالمدينة. أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، فمقصود أن من طلب دمكم فقد طلب دمي، والقبر والمنزل يعني أسكن حيث تسكنون وأقبر حيث تقبرون، وأقبر حيث تقبرون. وكان هذا الاعتراض من أبي الهيثم ابن التيهان بروز هذا الموقف الجليل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما اعترض النبي صلى الله عليه وسلم أبرز هذا، حيث أعلن بهذه الكلمات القوية أن موطن المسلم ليس هو البلد الذي ولد فيه وعاش فيه آباؤه من قبل، وإنما هو الذي يستطيع أن يعبد ربه فيه بحرية. الوطن الحقيقي هو الذي يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل فيه بحرية، أما أن الوطن الذي ولد فيه، الوطن الذي ولد فيه لا يكون له شأن إلا إذا كان الإنسان يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيه. وإلا فإن كان الإنسان في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه بحرية، فإنه ينبغي أن يهاجر من هذا البلد إلى غيره. ولذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وهي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليه، هاجر منها إلى المدينة لكونه لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيها بحرية، وسكن المدينة وعاش فيها ومات فيها عليه الصلاة والسلام، وقبر فيها صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستطيع أن يمارس العبادة بحرية وأن يفعل كل ما أمره الله سبحانه وتعالى به دون أن يكون هناك منغص عليه أو مانع له أو عقبة في طريقه تمنعه من فعل شيء مما أمره الله سبحانه وتعالى له. لذلك يكون هذا هو الوطن الحقيقي، يكون هذا الوطن حقيقي. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم فدل على راهب فقال هل لي من توبة، قال لا، فقتله فأكمل به 100، ثم سأل على عالم فدل على عالم قال هل لي من توبة، قال وما يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، ما تقعدش هنا، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. يبقى الوطن مش هو اللي أنا تولدت فيه، الوطن هو الذي أستطيع أن أعبد الله عز وجل فيه بحرية، أن أنا أكون متعبد الله وأقيم شعائر الله سبحانه وتعالى وأطبق شريعة الله عز وجل فيه، هذا يكون هذا الوطن المحبوب الذي أسكن فيه. كلمة أسكن، السكون هو الأمن والطمأنينة، فيكون الإنسان يسكن في وطن يعني يحدث عنده طمأنينة، أما أن يكون مطارد، أن الإنسان يكون مطارد في بلد فليس هذا بوطن، فليس هذا بوطن، لا يستطيع أن يمارس دينه وشريعته ويطبق ما أمر الله عز وجل فيه بشيء من الحرية، هذا لا يكون وطنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليه، وهي أحب بلاد الله إلينا، يعني أحب بلاد الله إلى أهل الإيمان مكة، هي أحب البلاد إلى الله وهي أحب البلاد إلى أهل الإسلام، وهي أفضل من المدينة، يعني ليس هناك بينها وبين المدينة نسبة، هذه أفضل بلاد الله إلى الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكن الأرض التي يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويقيم شعائر الله سبحانه وتعالى فيها. ولذلك ما ينفعش واحد يروح أمريكا يقول لك ده مهاجر، الهجرة تكون إلى الله مش تكون إلى الكفر وإلى بلاد الكفار، الهجرة تكون إلى الله، هذا تسمية الشيء بغير إيه؟ بضده، بعكسه. المهاجر من يترك أرض الكفر إلى أرض الإيه؟ إلى أرض الإيمان، إلى أرض الإسلام. أما أنه يقول لك مهاجر أوروبا، يهاجر أمريكا، يهاجر كذا، هذه كلمة أصلا كلمة خطأ، والإنسان لا يجوز له أن يسكن بلاد الكفار ولا يأمن فيها على دين ولا يستطيع أن يقيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وإن كان السفر إليها جائز بشروط يعني ذكرناها قبل ذلك. فهذا الاعتراض من أبي الهيثم بن تيهان كان سببا في بروز هذا الموقف الجليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعلن أن هذا الوطن الذي ولد فيه ليس هو الوطن، إنما الوطن هو الذي يستطيع أن يطبق فيه الإسلام كاملا. ومن هذا المنطلق كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومكة في هذا الوقت كانت دار كفر، وهي بعد فتح مكة صارت دار إسلام، وستبقى دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ستبقى مكة دار إسلام ما بقي الزمان وما بقي المكان، لن تعود أبدا دار كفر مرة ثانية، يعني ستبقى ما بقي الزمان وما بقي المكان مكة دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك كان يحب مكة ويحب السكن فيها، لكن لكونها كانت دار كفر ولكونها كونه لا يستطيع أن يقيم الإسلام فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها، ولأن حب لها لا يعني بقاء فيها والطغيان يحكمها، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة لا يسوغ له أن يبقى في مكة والطغيان يحكمها في هذا الوقت، ويحول بينه وبين حرية الدعوة وتطبيق الإسلام كاملا. ولذلك سعى في وقت مبكر في عرض نفسه على القبائل عله يجد قبيلة تأخذه معها وتنصره حتى يبلغ رسالة ربه ويطبق شريعته. وهكذا يعني أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف قدوة عليا لمن جاء بعده من الدعاة ومروا بمثل هذا الوضع. فهذا الأمر يعني فيه النصرة والتأييد. وهذا أيضا فيه يعني تعبير أبو الهيثم ابن التيهان بحرية كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم عما يجيش في صدره من الأحاسيس، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن سنمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، وسنقطع الحبال التي بيننا وبين القوم يعني اليهود، فهل إذا أظهرك الله سبحانه وتعالى تتركنا وترجع إلى قومك؟ فهذا كان ما يجيش في صدره، ما يجيش في صدره. بلا شك أن الأنصار كانوا يحبون أن يبقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعيش معهم بعد أن يهاجر إليهم، ألا يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا كان سيؤثر فيهم أثر بالغ جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى مثل هذه الأمور، وطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم على مستقبل المدينة ومستقبلهم بأنه يبقى معهم صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني توقف هنا عند هذا الحد من هذه البيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعهم اختار النقباء، اختار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 12 نقيبا جعلهم نقباء على الأنصار، حتى يعني إذا رجعوا يكون لهم قيادات تدير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة حتى تؤتي دعوة ثمارها. فإن الأمر لا بد له من إدارة ناجحة حتى تحقق يعني الهدف المنشود، ولأنه النجاح لا بد له من خطة توضع وزمن، يعني لابد يكون فيه خطة، والخطة هذه لابد أن يكون خطة زمنية، إنه نحن في خلال كذا نفعل كذا ثم ننتقل إلى كذا من كذا، ثم نقيس نجاح هذه الخطة بما تحقق في هذا الزمن، بما تحقق في هذا الزمن. فكان لابد من تعيين قيادات لهذه الدعوة حتى إذا رجعوا المدينة تتوزع هذه القيادات في المدينة وينشرون دين الله سبحانه وتعالى ودعوته قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.